العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن المحرمات في النكاح وهن النسوة اللائي يحرم على الرجل الزواج بهن. وكما بينا في الدرس الماضي فإن المحرمات من النساء منهن محرمات تأبيدا ومحرمات تحريما مؤقتا. فانتهينا من التحريم المؤبد وتوقفنا عند التحريم المؤقت ويقال له التحريم إلى أمد. يعني عندنا تحريم إلى أبد اللي هو المؤبد يعني لا تحل أبدا، والتحريم إلى أمد يعني إلى أجل معين، فإذا بسبب يعني وجود مانع مؤقت من الزواج، فإذا زال هذا المانع حلت وجاز الزواج به. قال فصل: وتحرم إلى أمد. قال: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته. أخت معتدته وأخت زوجته. أخت معتدته يعني إذا طلق الرجل امرأته فأثناء كونها في العدة قبل أن تنقضي عدتها يحرم عليه الزواج بأختها. وزوجته التي في عصمته، وزوجته التي هي في عصمته لم يطلقها أيضا يحرم عليه الزواج بأختها. يعني يحرم الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين. فهذا يشمل أن زوجته التي هي في عصمته يحرم عليها أن يتزوج بأختها. وكذلك المعتدة يعني إذا طلق امرأته وأثناء كونها في العدة فيحرم عليها أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدة طليقته. فقال: أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما. وبنتاهما يعني بنت معتدته وبنت زوجته. بنت معتدته معلش بنت أخت معتدته بنته. طبعا بنت الزوجة هذه محرمة إلى أبد، يعني هذه مرت بنا الرضيع. بس هو يتكلم هنا على بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته، لأنه في هذه الحالة سيكون جامعا بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. وعمتاهما وخالتاهما. وعمتاهما وخالتاهما. يعني عمتا معتدته وزوجته وخالتا معتدته وزوجته. يعني خالة معتدته وخالة زوجته وعمة معتدته وعمة زوجته. واضح؟ فيعني القصد كل هذه الأقسام يعني يجمعها النهي عن الجمع بين الأختين في القرآن الكريم، والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة التي هي في عصمته أو هي معتدة منه لا يتزوج بنت أخيها ولا بنت أختها ولا يتزوج عمتها ولا خالتها، بحيث يجمع بينهما في عقد المهر. فهذا تحريم يجمع بينهما في وقت واحد. فهذا تحريم إلى أمد، يعني معناه أنه إذا طلق زوجته وانقضت عدتها أو ماتت فإنه يحل له أن يتزوج حينئذ بأختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها. قال: فإن طلقت وفرغت العدة. فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا. يعني من طلق زوجته وانقضت عدتها أبيح له أن يتزوج حينئذ بأختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها. قال: فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا، في عقد أو عقدين معا بطلا. واضح؟ ف فيقول إذا تزوجهما في عقد، يعني مثلا إن كان وليهما واحدا وقال له هي زوجتك ابنتي، قال قبلت مثلا في عقد اثنين شهور، فهنا يكون هي جمع بين أختين، جمع بين أختين في عقد واحد، أو تزوجهما في عقدين معا لكن لم يتأخر أحدهما على الآخر أو لا يعلم تأخر أحدهما على الآخر، يعني عقدان في نفس الوقت بدون أن يعلم تقدم أحدهما وتأخر الآخر بطل، يعني بطل العقدان معا، بطل العقدان معا، أو بطل زواجه بالمرأة وأختها أو المرأة وعمتها في، يعني بطلا جميعا. قال فإن تأخر أحدهما، فإن تأخر أحدهما أحد العقدين، يعني بطل المتأخر فقط، يعني لو عقد على الأولى ثم بعدها عقد على الثانية، يعني عقد على امرأة ثم عقد على أختها، ثم عقد على أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، فالعقد الثاني منهما هو الذي يكون باطلا. قال فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة أخرى وهي بائن أو رجعية بطل. واضح؟ يقول أو وقع، يعني وقع العقد الثاني في عدة أخرى، يعني وقع العقد الثاني أثناء عدة الأولى وهي بائن أو رجعية، وهي بائن وهي مطلقة بائن ولكنها ما زالت تعتد، أو كانت مطلقة رجعية بطل العقد الثاني. واضح؟ قال وتحرم المعتدة، وتحرم المعتدة، هنا في مسألة الجهل لأسبق العقدين وكذا، نعم ذكر بعض الفروع وكذا في مسألة الجهل لأسبق العقدين يحب يرجح إن شاء الله. قال وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. ما زلنا نتكلم على التحريم إلى أمد، يعني هذا تحريم مؤقت. فمعتدة الغير، المعتدة من غيره تحرم عليه تحريما إلى أمد، يعني تحرم المعتدة أي من غيره، يعني لك صديق مثلا طلق زوجته وهي في أثناء عدتها يحرم عليك الزواج بها، التحريم هذا مؤبد أو مؤقت؟ هذا تحريم مؤقت، يعني إلى أن تنقضي عدتها، إذا انقضت عدتها ولم يراجعها، أو حتى لو كانت معتدة من طلاق بائن أو كذا لابد أن تنقضي عدتها أولا ثم يحل الزواج بها. قال والمستبرأة من غيره، والمستبرأة من غيره يعني هناك بعض الصور التي تكون فسخا ولا تعتبر طلاقا، التي تكون فسخا ولا تعتبر طلاقا، ويطلب هنا أن تستبرئ بحيضة، يعني أن تحيض حيضة واحدة يعلم منها براءة رحمها من الحمل، وهو أحد القولين في الخلع، يعني أحد القولين في المذهب في مسألة المختلعة، يعني هل عليها عدة ثلاث حيضات أو فقط حيضة واحدة تستبرئ بها، فيقول حيضة واحدة الخلع هو فسخ ليس طلاقا. هناك تفصيل يعني الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق فهو فسخ، إذا كان بلفظ خالعتك أو فاديتك أو كذا إلى آخره سيأتينا توضيحه إن شاء الله، فيكون فسخا لا يكون طلاقا. وهل فيه استبراء بحيضة واحدة أو فيه عدة؟ فإذا قلنا مثلا إذا الاستبراء، إذا هذه مستبرأة يعني مطلوب منها أنها تحيض حيضة واحدة يعلم منها براءة رحمها، إذا كانت امرأة مثلا اختلعت من رجل وأخذت يعني وافتيت يعني بهذا المذهب أنها تستبرئ بحيضة، ف فأثناء استبرائها بحيضة يحرم الزواج منها. يعني هي ليست معتدة ولكن في حكم المعتدة. يعني يحرم أن يتزوج بها غيره أثناء استبرائها إلى أن تحيض حيضة ويعلم بها براءة رحمها ثم تحيض بعد ذلك. فإذا معتدة الغير والمستبرأة من الغير يحرم الزواج بها حتى تنتهي عدتها أو تنتهي مدة استبرائها. والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. الزانية يحرم الزواج بها تحريما مؤقتا حتى تتوب وتنقضي عدتها، وعدتها ثلاث حيضات. وعدة الزانية في المذهب ثلاث حيضات في المذهب. قال ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. كذلك من التحريم المؤقت من طلق امرأته ثلاثا، وكما سيأتينا في المذهب وهو المعتمد في المذاهب الأربعة كلها أن طلاق الثلاث في لفظ واحد يقع ثلاثا، أو في مجلس واحد أنه يقع ثلاثا. فمطلقة ثلاثا يعني سواء في مجلس واحد أو لفظ واحد أو طلقة بعد أخرى، وكانت هذه آخر الطلقات. فالمطلقة ثلاثة تحرم على زوجها على طريقها هذا حتى يطأها زوج غيره، يعني حتى يتزوجها غيره بعقد صحيح ويحصل منه وطء في يعني في قبل وكذا بالشروط التي ذكرها. ثم بعد ذلك الزوج الثاني إذا طلقها حلت للأول بعد انقضاء عدتها من السنة. قال والمحرمة حتى تحل. من التحريم المؤقت أيضا المحرمة بحج أو عمرة. المحرمة بحج أو عمرة يحرم الزواج بها حتى تنقضي حتى يعني تتحلل من الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يزوج وليته او موليته. قال ولا ينكح كافر مسلما. من التحريم المؤقت ايضا تحريم زواج الكافر بالمسلمه. هنا كافر اطلق فيشمل الكتابي هو من ضمن الكفار. الكافر سواء كتابيا أو وثنيا يحرم زواجه بمسلمة، وهو تحريم مؤقت يعني طالما بقي على كفره، يعني فإن أسلم حل زواجه. فيعني هناك إمكانية لإباحة هذا الزواج بشرط زوال المانع الذي هو الكفر. ما حكم المسلمة إذا فعلت هذا؟ الزنا أم كفر؟ يعني أخونا يسأل يعني لو أن مسلمة عياذا بالله، وطبعا سأتينا بعد ذلك أن المسلمة لا تنكح كافرا، لو تزوجت مسلمة كافرا فهذه يعني جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، هل تكون كفرا أو تكون يعني من كبائر الذنوب فقط؟ فهو الأمر مبني على موضوع الاستحلال، يعني استحلال الحرام كفر. فمن الفقهاء يعني من يقول إن العقود تدل على الاستباحة، يعني يقول مثلا كونها تزني مثلا مع كافر هذا لا يدل على أنها تستحل هذا الأمر، لكن كونها تعقده يعني تجعله عقدا تجيب ولي وشهود وكيف، يعني العقود تدل على استباحة هذا الشيء أو كذا، يعني في قول بعض أهل العلم. والقول الآخر أن حتى العقود يعني لا تكفي، يعني قليلة على الاستباحة لكن قد لا تدل عليها. فهذا في شأن العمل نفسه يعني كونه كفرا، أما مسألة يعني الشخص المعين فتبقى يعني ولا تكفير من الجهل والتأويل وكذا، يعني يعني خاصة إذا كانوا في بلاد كفر ولا يوجد من يعلمهم، يعني العمل نفسه قد يكون كفرا في بعض صوره، ولكن تنزيل حكم الكفر على الأشخاص يعني يحتاج إلى إقامة الحجة عليهم وتأكد من عدم الأعذار. قال ولا ينكح كافر مسلمة. الكافر لا ينكح مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية. والمسلم حتى لو كان عبدا لا ينكح كافرة إلا حرة كتابية، يعني يباح للمسلم أن يتزوج حرة كتابية. صحيح؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. قال ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. يعني الأصل أنه يحرم على المسلم الحر أن يتزوج أمة، مسلمة إلا بالشروط الآتية، الشرط الأول أن يخاف العنت، ومن لم يستطع منكم، لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني أن ينكح الحرائر، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن، إلى قوله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم. فاشترط الله سبحانه وتعالى إيه؟ شرط عدم الطول من لم يستطع منكم طولا، وشرط خوف العنت. العنت معناه الحرج والمشقة، فهنا فسر العنت، قال العنت هو عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، يعني الحاجة إلى الاستمتاع بالنساء أو الحاجة إلى الخدمة، يعني من يخدمه، فهذا يعتبر يعني خشية العنت. خشية العنت يعني عليه حرج ومشقة في وجوده بدون زوجة لحاجته إلى أن تخدمه أو لحاجته إلى الزوجة في مسألة الاستمتاع. وشرط العجز عن طول حرة أو ثمن أمة، يعني معنى من لم يستطع منكم طولا، يعني لا يستطيع مهر حرة يتزوجها ولا ثمن أمة يشتريها ليجامعها بملك اليمين. يعني مسألة أن الإنسان يشتري أمة يضعها بملك اليمين هذه ليس فيها شروط، هذه مسموحة بلا شروط، لكن الممنوع أنه يتزوج أمة غيره، يتزوج أمة مملوكة لغيره. والعلة في هذا ما الفرق بينهما، يعني هو مسموح له أن يشتري أمة ويضعها بملك اليمين، لأن الله تعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوم. فإذا اشترى أمة وجمعها بملك اليمين هذا حلال بلا شروط، ولكن الذي هو حرام أن يتزوج أمة مملوكة لغيره إلا بالشروط الشديدة التي وردت في الآية، لأنه إذا تزوج أمة مملوكة لغيره هذا يؤدي إلى استرقاق ولده، فالأولاد يكونون رقيقا مملوكين لسيد الأمة، يعني سيد الأمة هو يزوجها حتى يعني تأتي بأولاد فيكثر عبيده ويبيعهم بعد ذلك يتربح منهم، فهو يؤدي إلى استبقاق ولده. فلا يجوز له أن يتزوج أمة مملوكة لغيره إلا بشرط أن يكون عاجزا عن مهر حرة يتزوجها، وعاجزا عن ثمن أمة يشتريها تكون ملك يمين له، وأن يخشى العنت إما عنت لحاجة المتعة أو الخدمة. وأن تكون الأمة مسلمة. أحسنت، يعني حتى لو احتاج إلى الزواج بأمة لا يتزوج كتابية، ولكن يتزوج أمة مسلمة. أما الأمة الكتابية فهي يحل لمالكها وطؤها بملك اليمين، ويحل للمسلم الزواج بالحرة الكتابية أو وطئ الأمة الكتابية بملك اليمين. لكن لا يحل أن يتزوج بأمة كتابية. نعم. شوف، إذا تزوج أمة مسلمة هل تحرم على سيدها؟ إذا زوج السيد أمته يحرم عليهما بين سرتها وركبتها كما ورد في الحديث يعني. وتبيت مع زوجها في الليل وتكون في النهار في خدمة سيدها. يعني تقدم مع زوجها الليل فقط يعني، وأما بالنهار فتكون في خدمة سيدها. فيقال ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد ولا ينكح عبد سيدته، يعني العبد المملوك ليس له أن يتزوج سيدته أثناء كونها مالكة له. يعني هو طبعا هي لا يجوز له وطئها يعني، ولا يجوز له أن يعقد الزواج عليها. يعني إذا عبد مملوك لامرأة فيحرم يعني الوطء بينهما، لا يبيح هذا يعني ملك اليمين، يعني إنما هو في حق الرجل الذي يملك امرأة يعني فيتطوع بملك اليمين. أما المرأة التي تملك رجلا عبدا مملوكا فلا وطء بينهما، وكذلك لا يجوز أن يتزوجها أثناء كونها سيدة له. لكن يباح في هذه الحالة أنها إذا أرادت الزواج به أن تعتقه ثم هي تتزوجه ويصبح حرا، فيتزوجها العفو بعد أن يصير حرا. لكن لا يصح أن يبقى عبدا مملوكا لها ويكون زوجا لها في نفس الوقت. فقال ولا ينكح عبد سيدته، فهذا كله تحريم مؤقت، لأنه بالإمكان أن تعتقه فيصبح حرا ثم تتزوجه. ولا سيد أمته، السيد له أن يعاشر أمته ويجامعها يعني بملك اليمين، لكن ليس له أن يتزوجها بعقد الزواج. إذا أراد يعني عنده الآن اختيار، إما أن يجامعها بملك اليمين وإما أن يعتقها تصبح حرة ويتزوجها، وإما أن يعتقها ويتزوجها، لكن ليس له أن يعقد عليها وتصبح زوجة له أثناء كونها أمة له في نفس الوقت. قال وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، الحر يباح له أن يتزوج أمة أبيه، وزاد ذكر الفقهاء أنه بشرط أن لا يكون أبوه جامعه، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء. فإذا أبوه عنده أمة لم يحصل يعني بينه وبين أبيه وطئ يعني أو جماع، فتوفرت في الابن الحر هذا توفرت فيه الشروط التي تبيح له الزواج بأمة. يعني رجل هي توفرت فيه الشروط التي تبيح له الزواج بأمة، اللي هي لا يستطيع مهر حرة ولا ثمن أمة يشتريها ولا يستطيع وخشي العنف، فاحتاج إلى الزواج بأمة. هل يمكن أن يتزوج بأمة مملوكة لأبيه؟ نعم يمكن أن يتزوج بأمة مملوكة لأبيه، شرط ألا يكون أبوه وطئا. طيب هل يجوز له أن يتزوج بأمة مملوكة لابنه؟ قالوا لا، لا يجوز أن يتزوج بأمة مملوكة لابنه. قالوا لوجود شبهة التملك، يعني أنه أنت ومالك لأبيك أو كذا، فأمة ابنه يعني لو فيها شبهة تشبه أمته، يعني فكما أنه لا يجوز له الزواج بأمته فلا يجوز له الزواج بأمة ابنه. قال وليس للحرة نكاح عبد ولدها، وليس للحرة نكاح عبد ولدها، يعني لو امرأة حرة وابنها عنده عبد لا يجوز أن يتزوجها عبد ولدها، واضح؟ لكن يجوز أن يتزوج الحرة عبد آخر ليس عبد ولدها، لكن يعني عبد لغير ولدها يجوز أن يتزوج، لكن يمنع عليها زواجها بعبد ولدها، لأن أيضا فيها شبهة أن عبد ولدها كما أنه يحرم عليها الزواج بعبدها، فعبد ولدها يشبه عبدها يعني في شبهة التملك. عندك سؤال شيخ، لما العبد لا ينكح سيدته هل له ينكح عبد زي قلنا ياها لسه قبل قليل كنا نقول المرأة لا تتزوج هي عبد ولدها ولكن عبد غير ولدها هي جزء من التزوج. ما شروط النكاح العادي الشاهدين؟ نعم. قال وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. لو اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر فأصبح مالكا له، فهنا وجد سبب تحريم الزواج. قلنا الرجل لا يحل له أن يتزوج أمته، والمرأة لا يحل لها أن تتزوج عبده. فإذا الرجل كان زوجته مملوكة، كان متزوجا بأمة، وبعدين اشتراها فأصبحت زوجته في ملكه، فلا يجتمع أن تكون زوجته وأمته في نفس الوقت، انفسخ النكاح. يعني أصبحت أمته وانفسخ النكاح. والعكس نفس يعني الصورة المقابلة، أن امرأة كانت متزوجة بعبد ثم اشترت زوجها فصار عبدها وزوجها في نفس الوقت فانفسخ النكاح فور يعني شرائها لزوجها العبد، انفسخ النكاح بينهما. إذا تريد أن تتزوجه من جديد تعتقه ويتزوجه. وكذلك يعني كما قلنا لا يجوز للرجل أن يتزوج أمة ابنه، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج عبد ولدها. فنفس الشيء أيضا إذا يعني ولد أحد الزوجين اشترى الزوج الآخر، إذا ولد أحد الزوجين اشترى الزوج الآخر، واضح؟ يعني مثلا ابن الزوجة اشترى يعني زوجان، فابن المرأة اشترى زوجها فأصبح زوجها عبد ولدها فانفسخ النكاح، واضح؟ أصبح زوجها عبد ولدها فانفسخ النكاح، واضح؟ أو رجل ولده اشترى زوجته، رجل كانت زوجته مملوكة فابنه اشترى زوجته فأصبحت زوجته أمة ولده فانفسخ النكاح. يقول أو مكاتبه أي مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده، مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده اشترى الزوج الآخر أو بعضه يعني حتى لو كان الشراء ليس لكامله ولكن لبعض منه، اشترى نصفه أو ربعه فصار مبعضا انفسخ النكاح. قال ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. كل من حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين، يعني كما أنه يحرم الزواج بالأم والأخت والعمة والخالة وكذا إلى آخره، فمن ملك عمته أو خالته أو ربيبته أو أخته من الرضاع أو كذا إلى آخره حرم وطؤها بعقد، حرم وطؤها بملك اليمين كذلك. إلا الأمة الكتابية، يعني مر بنا أن الأمة الكتابية يحرم الزواج بها، يحرم على المسلم أن يتزوج أمة كتابية، يمكن أن يتزوج حرة مسلمة أو حرة كتابية أو يتزوج أمة مسلمة، واضح؟ لكن يحل معاشرة الأمة الكتابية بملك اليمين وإن كان لا يحل الزواج بها بعد، فهذا الاستثناء الوحيد في هذه الصور، أنه يعني كل من حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك اليمين إلا الأمة الكتابية، فإنه يحرم وطؤها بعقد ويحل وطؤها بملك اليمين. قال ومن جمع بين محلين محللة ومحرمة في عقد، ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، صح في من تحل، ويعني صح في من تحل ولم يصح في من تحرم. واضح؟ فلو حصل أن شخصا مثلا قال كان يعني يوجد ولي واحد هو ولي لامرأتين، فقال له زوجتك مثلا فلانة وفلانة، قال قبل، فقبل زواجهما في لفظ واحد، قبل زواج امرأتين، واحدة منهن كانت تحرم عليه والأخرى كانت لا تحرم عليه. واحدة منهن مثلا كانت أخته من الرضاع والثانية ليست أخته من الرضاع مثلا ونحو ذلك. فحينئذ تزوج امرأتين أجنبيتين وليهما واحد، ليست أختين ولا واحدة عمة الأخرى ولا أي شيء، امرأتين أجنبيتين ووليهما واحد أو وكيلهما في وكيل وليهما في عقد التزويج. يعني هذه المرأة أبوها وكل زيدا، والثانية أبوها وكل زيدا أيضا، فقال له زوجتك بنتي موكلي مثلا فلانة وفلانة أو كذا، فقال قبلت، فقبل زوجه، وطلع أن واحدة منهما مثلا هي أخته من رضاع أو كذا تحرم عليه، فقال صح في من تحل وبطل في من لا تحل. قال ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. ومر بنا أن الخنثى هو يعني من له يعني آلة الرجل وآلة المرأة، أعضاء الذكر وأعضاء الأنثى، أو له شيء يعني لا يشبه هذا ولا هذا، فأحيانا يتبين يعني عند البلوغ يتبين أمره فتظهر عليه علامات الذكور أو علامات الإناث وكذا إلى آخره. فقبل تبين أمره لا يصح النكاح، لكن إذا تبين أمره، إذا تبين أمره ظهرت عليه علامات مثلا الأنوثة مثلا حيض وحمل وكذا إلى آخره، أو علامات الذكورة أو كذا، فإذا تبين أمره أنه ذكر أو أنه أنثى حمل النكاح. قال باب الشروط والعيوب في النكاح، باب الشروط والعيوب في النكاح. نعم. شوف في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، هل ينطبق هذا على رجل ولد أمة أبيه مثلا ونكحها ولا لا؟ نعم، حتى لو ورث أمة أبيه لا يحل له الزواج. إذا كان أبوه وطئ أهلها، إذا كان أبوه يتزوجها ولا يطأها؟ نعم، يتزوجها ولا يطأها؟ يعني لا يحل أن امرأة واحدة يطأها شخص وابن، يعني لا بملك يمين ولا بزوج. نعم. احنا قلنا القاعدة العامة دائما يعني الذي يتزوج أمة، الذي يتزوج أمة فأولادها يكونون مملوكين لمالك الأم، أولادها يكونون مملوكين لمالك الأم. قال باب الشروط والعيوب في النكاح. وكما بين الشارع المعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله، يعني الشروط المعتبرة هي التي تكون في صلب العقد، يعني يقول مثلا ولي الزوجة يقول زوجتك بنتي على شرط كذا وكذا فيقول قبل، يكون الشرط منصوصا عليه في العقد، أو يكون الشرط قبل العقد، يعني اتفق قبل العقد وقال يعني ذهب يخطب المرأة فاشترط أبوه عليها شروطا، أبوها عليه شروطا، قال بشرط كذا وكذا ووافق على الشروط، ثم جاء وقت العقد قد زوجتك بنتي قد قبلت، لم يعيد ذكر الشروط. فالشروط هنا يعني مضمرة في النية، يعني هو يقول زوجتك بنتي يعني على الشروط التي بيننا، يعني على حتى لو لم يتلفظ بها في العقد طالما اتفق عليها قبلها. لكن إذا يعني عقد على المرأة بدون شروط سابقة وكذا وبعدين بعد العقد بدأ يشترط شروطا، فهذه الشروط يعني عدم الوفاء بها لا يخل بصحة العقد، يعني لا يتعلق بإخلال الصحة، لأن من الشروط التي يعني قد تخل بصحة العقد إذا لم يفي بها وتعرض العقد للفسخ وكذا كما سيأتي توضيحه، هي الشروط التي تكون في صلب العقد أو قبل العقد. أما بعد العقد فهذه مثل أي اتفاقات بين الناس، يعني عليه أن يفي بالعقود والعقود وكذا، لكن ليست هي الشروط التي يتكلم عنها الفقهاء في كونها يعني قد تخل بصحة العقد أو تبيح فسخ العقد كما سيأتي. طيب الشروط منها شروط، يعني هناك شروط فاسدة تؤدي إلى إفساد العقد، بحيث يفسد العقد ويفسد يبطل العقد والشرط جميعا، وهناك شروط يعني تبطل الشروط نفسها، شروط غير صحيحة تبطل الشروط ولكن لا يبطل العقد، وهناك شروط صحيحة يجب الوفاء بها ولا تبطل العقد والشرط نفسه لا يبطل ويلزم العمل به. فيذكر هذه الأقسام. قال إذا شرطت طلاق ضرتها، الشارح يقول هذا قسم الايه، هذا من قسم الشروط الصحيحة، هذا من قسم الشروط الصحيحة التي يجب الوفاء بها. قال هي إذا شرطت طلاق ضرتها أو لا يتسرى عليها، أو لا يتسرى عليها، أو لا يتسرى يعني لا يشتري أمة، يعني أو لا يعاشر أمة بملك اليمين أثناء زواجه بها، ولا يتزوج عليها، ولا يتسرى ولا يتزوج عليها، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، كل هذه الشروط في آخرها سيقول إيه صح، يعني هذه الشروط صحيحة يلزم الوفاء، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا، يعني تأخذ منه مهرها، تأخذ منه مهرها، يعني اشترطت أن يكون مهرها مثلا، إذا توجد أنواع من الدنانير مثلا عدة أنواع، فاشترطت عليه في العقد أو قبل العقد أن الصداقة من النوع الفلاني من الدنانير، أو من عملة معينة أو كذا، فوافق على هذا، فهذا شرط صحيح. أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها، أو زيادة في مهرها، يعني بين الشراح أن المقصود هنا أنها اشترطت زيادة على مهر المثل، اشترطت زيادة على مهر المثل، يعني لو فرض مثلا أن مثيلاتها من النساء يعني مهورهن مثلا في حدود مثلا 5,000 دولار، فهو تزوجها اشترطت عليه أن يكون مهرها 100,000 دولار أو 500,000 دولار، وهو وافق على هذا قبل العقد، مثلا اشترطت هذا الشرط ووافق عليه، فما يجيش بعد العقد يقول لها هذا المهر يعني فيه مبالغة وغلو ولا يوجد مهر بهذا الشكل في البلد وأعطيها مهر المثل، لا، يحق لها الفسخ ويجب عليه الوفاء بهذا الشرط، أي مهر اشترطته حتى لو زاد عن مهر مثيلاتها فلها ذلك، لها أن تشترط زيادة في مهرها عن مهر مثيلاتها، وإذا وافق على هذا صح الشرط ولزمه الوفاء. قال صح، فإن خالفه فلها الفسخ. هذه كلها شروط صحيحة على المذهب، يعني هي شروط صحيحة ويجب عليه الوفاء بهذه الشروط، يلزمه الوفاء بهذه الشروط، وإلا فإنه إذا خالفها يحق لها أن تفسخ النكاح. والفسخ كما سيأتي لا ينفسخ النكاح تلقائيا، يعني من تلقاء نفسه، وإنما عن طريق القاضي أو الحاكم، يعني يحق لها أن تذهب إلى الحاكم وتقول يعني فلان تزوجني على شرط كذا ثم لم يفي بهذا الشرط، فإذا تبين هذا للحاكم إما أن يلزمه بالوفاء بالشرط أو إذا أبى يفسخ النكاح. لم يوجد قاضي. القاضي يعني في حالة عدم القاضي أن يقوم مقامه من أئمة المسلمين وكذا فيفسخ النكاح لعدم وفائه للشرع. قال وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان فإن سمي لهما مهر صح. هذا مثال لشرط فاسد يفسد العقد وهو نكاح الشغار أن يزوج أحدهما وليته بالآخر على أن يزوجه الآخر وليته ولا صداقة بينهما ليس بينهما مهر يعني مهر الأولى يقول زوجتك بنتي على أن تزوجني ابنتك فكل منهما زوج الآخر ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو زوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته فصداق الأولى زواج الثانية وصداق الثانية زواج الأولى فبطل إيه النكاح. لكن لو كل نكاح منهما بعقد مستقل وبمهر مستقل كل واحدة لها صداقة مستقل صح. قال وإن تزوجها بشرط أنه متى حملها للأول طلقها أو نواه بلا شرط هذه أيضا كلها أمثلة بشروط فاسدة تفسد العقد الشرط فاسد والعقد فاسد. هذا هو نكاح التحليل. فامرأة كانت طلقت ثلاث تطليقات فلا تحل لطريقها حتى تنكح زوجا غيره فجاء رجل وتزوجها على شرط أنه متى حملها للأول مجرد أن يجمعها ويحصل بينهما وطء فتحل للأول أنه يطلقها. قال بطل هذا النكاح الثاني هذا باطل ولا تترتب عليه آثار. أو نواه بلا شرط حتى لو نوى ذلك بلا شرط يعني رجل علم أن امرأة طلقت ثلاثة تطليقات فتزوجها بنية أنه يعني مجرد أن يحللها للأول يطلقها حتى ترجع لزوجها فهذا الزواج باطل إذا أضمر نية التحليل بطل النكاح الثاني. أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل. فالزواج المعلق على هذه الشروط الأول يقول زوجتك مثلا بنتي إذا جاء رأس الشهر قال قبلت الزواج بطل يعني لم ينعقد أصلا يعني هو الآن مثلا بقي على رأس الشهر على أول الشهر بقي عليه مثلا 10 أيام فقالوا زوجتك بنتي إذا جاء رأس الشهر قال قبل لا ينعقد هذا الزواج. لو الزواج يكون في الحال ما ينفعش يكون زواج يعني معلقا على مجيء وقت معين إذا جاء هذا الوقت يبدأ سريان الزواج فبطل هذا الزواج إما يزوجه في الحال أو يعني لا يجوز تعليقه على أمد يعني. أو يقول زوجتك بنتي إن رضيت أمها قال قبل بطل الزواج سواء رضيت ولا ما رضيت العقد لم يصح. شوف الأول ترضى ما ترضى بعدين تقول زوجتك يقول قبل بدون تعليق على شيء. أو إذا يقول هنا يأتي هو الزواج المتعة هو الزواج المؤقت اللي فات هذا كان معلق على وقت وهذا مؤقت فيقول مثلا إذا جاء غد فطلقه قل زوجتك بنتي لمدة يعني بمعنى أنه لمدة يوم يعني فإذا جاء غد فطلقها على شرط أن تطلقها غدا قال قبل أو وقته بمدة زوجتك بنتي لمدة أسبوع أو لمدة شهر أو لمدة سنة فهذا كله بطل الكل. طيب هناك شروط أخرى نوع آخر من الشروط يعني الشرط فاسد ولكن النكاح صحيح. تلاحظون مر بنا نوع من الشروط اللي هو إذا اشترط طلاق ضرتها أو لا يتسرع عليها لا يتزوج عليها لا يخرجها من بلدها لا يخرجها من دارها الشرط صحيح والزواج صحيح. إذا كان نكاح الشغار أو تحليلا أو معلقا على رضا أحد أو نكاح متعة، فهنا الشرط فاسد والنكاح فاسد، أو الشرط باطل والنكاح باطل. هنا نوع يكون الشرط فاسدا ولكن النكاح صحيح. قال وإن شرط ألا مهر لها، ألا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا، يعني إن أو شرط فيه خيارا، يعني زي فكرة خيار البيوع، يعني إنه يحط مدة يحق له خلالها أن يرجع في الأمر. يعني فقال شرط فيه يعني في النكاح خيار، يعني يتزوجها بس هي له الخيار إنه هو يرجع في النكاح بعد خلال أسبوع أو شهر. فالنكاح ينعقد هنا تزوجها في الحال، ولكن يعني وضع خيارا، يعني وضع مدة، زي تعرفوا خيار البيوع إنه يشتري السلعة بس هي عنده بس على شرط إنه له الحق في إرجاعها خلال أسبوع مثلا، فيتزوجها وله الحق في إلغاء الزواج خلال أسبوع أو خلال شهر. صح النكاح وبطل الشرط، واضح؟ وإذا اشترط أنه لا مهر لها، النكاح يصح والشرط يبطل، يفرض لها المهر كما سيأتي. لو اشترط أنه لا نفقة، النكاح يصح والشرط يبطل، أو يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر من ضرتها، فأيضا النكاح يصح والشرط يبطل، وعليه أن يعدل بين نسائه في القصد. قال أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح. يعني تزوجها ومثلا اتفقوا على مهر مثلا 10,000 دولار ولا كده، فتزوجها على أنه إذا استطاع يقر المهر خلال شهر النكاح يكملان النكاح، ما استطاع فلا نكاح بينهما، النكاح صح وبطل الشرط وصار من زمن دون. قال وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، إن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، واضح؟ أو نفي عيب، يعني شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فلها الفسخ، واضح؟ إذا فله، نعم فله الفسخ، فبانت بخلافه فله الفسخ. طيب يقول إذا شرطها مسلمة فبانت كتابية، يعني تزوج ولي المرأة زوجه إياها وهو قال له إيه موافق على زواجها على شرط أن تكون مسلمة، وقال له هي مسلمة وتزوجها على أنها مسلمة، وبعدين تبين أنها كتابية، مثلا الولي عنده مسلمات وكتابيات، مثلا له بنات مسلمات وكتابيات، فتزوجها على أنها مسلمة على شرط أن تكون مسلمة فبانت كتابية، هو يصح الزواج بالكتابية، لكن هو اشترط أن تكون مسلمة، يعني لو أنه تزوج على أنها كتابية لا بس، لكن اشترط أن تكون مسلمة وظهر أنها كتابية فله حق الفسخ، يعني له أن يقبل بكونها كتابية ويبقيها، وله أن يفسخ لأنها خالفت شرطه. أو شرطها بكرا، يعني أبو البنت مثلا زوج البنت وقال تزوجها بس على شرط أن تكون بكرا، وقال له هي بكر تزوجها على هذا الشرط ثم بانت سيدا، أو شرط تزوجها على أن تكون جميلة وبانت على غير ذلك، أو نسيبة، ومر بنا موضوع النسب، يعني إما مسألة عربي وعجمي أو كذا لأنها عربية وظهرت عجمية أو كذا، أو نفي عيب لا ينفسق به النكاح، يعني اشترط نفي عيب من العيوب التي لا ينفسق بها النكاح. سيأتي من العيوب التي ينفسق بها النكاح اللي هي العيوب التي تخل بالجماع، يعني لا تمكنه من الوضع، هناك عيوب خلقية مثلا في الفرج وكذا إلى آخره تمنع يعني إمكانية الوطء، فهذه عيوب يعني يفسخ لها النكاح. لكن هناك عيوب لا ينفسخ لها النكاح، مثل هي أن تكون ضريرة، لا تسمع أو لا ترى، أو مثلا قطع يد أو رجل أو شيء من هذه الأمور، فهذه عيوب لا ينفسخ لها النكاح يعني. لكن هو اشترط عدم هذه العيوب، هو اشترط أن تكون سالمة من هذه العيوب، لأنه يعني تزوج امرأة على شرط أن تكون سميعة بصيرة ناطقة، مثلا أعضاؤها مثلا كاملة، أطرافها مثلا لم تفقد شيئا منها، فاشترط ذلك، ووليها زوجه البنت على أنها يعني متوفر في هذا الشرط. وبعدين بعد العقد تبين أنها ليست كذلك، فله الفسخ، يعني له حق الفسخ في هذه الحالة، رغم أن يعني هذه الشروط اشترط انتفاء عيوب مما لا ينفسخ بها النكاح، فله حق الفسخ. يعني الفرق هنا أن العيوب التي ينفسخ بها النكاح يحق له الفسخ ولو لم يشترط، يعني لو ولو لم يشترط، يعني تزوج امرأة ولن وجد بها عيوبا كالتي ستأتي، يعني عيوب في انسداد في الفرج وكذا إلى آخره، التي تم لا يتمكن بها من الوقت، هنا يحق له الفسخ حتى لو لم يشترط عدم العيوب. لكن العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح إذا لم يشترط انتفاءها لا يحق له الفسخ، أما إذا شرط ما فيها ويعني وخدع، يعني اشترط ما فيها وخدعوه، قالوا أنها يعني خالية من هذه العيوب، وبعدين تبين أنها موجودة، زي مثلا العمى، يعني عيب العمى مثلا لا ينفسخ به النكاح، لو أنه تزوج امرأة ظهرت عمياء ولم يكن اشترط عليهم أنها تكون بصيرة، فالنكاح لا يحق له الفسخ، ممكن يطلقها إذا زيد، لكن لا يحق له الفسخ. أما إذا كان اشترط عليهم أن تكون بصيرة وبعدين وجدها عمياء، إذن يحق له الفسخ. قال فله الفسخ. قال وإن عتقت تحت حد فلا خيار لها بل تحت عبد. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها، يعني لو أن حرا تزوج أمة، لو أن حرا تزوج أمة وعتقت الأمة، يعني اعتقت يعني الأمة أو تحررت الأمة، فإذا تحررت الأمة من الرق أصبحت حرة تحت حر، فليس لها هي خيار الفسخ. ولكن إذا كانت أمة مزوجة بعبد، إذا كانت أمة مزوجة بعبد ثم اعتقت الأمة أو قال عتقت الأمة، يعني تحررت الأمة فأصبحت حرة تحت عبد، فيحق لها فسخ النكاح. دخل العشاء ونكمل. الشروط اللي قلنا شرط فاسد والعقد فاسد، لو صار يعني تم الزواج ويعني كله، هل هذه يعتبر زنا ولا العقد بس؟ يعني يسمون نكاح شبهة، يعني هناك يعني بعض الصور فيها خلاف يعني في صحتها، يعني مش كلها مش نفس درجة يعني السنة، كل الصور بعض الصور فيها خلاف في صحتها، زي مثلا مسألة يعني نكاح التحليل أو كذا، يعني عند الحنفية يعني أنه يجوز إضمار نية التحليل، يعني يجوز إضمار نية التحليل مثلا، أنه ينوي إباحتها الأول كذا إلى آخره. هناك يعني بعض الصور أصلاً تكون جائزة في بعض المجاهد يحصل فيها الشبهة والتأويل وكذا، نقف هنا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله. تحفظ بقى المتن. Thank you.